إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يوم القيامة، وما أدراك ما هذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله جميعا. تحدثنا فيما سبق عن حشر الناس يوم القيامة ووقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر 50,000 سنة، دنت الشمس من رؤوسهم على قدر ميل، بلغ بهم العطش والجوع والظمأ والتعب مبلغا شديدا، حتى لجأوا إلى الأنبياء، لجأوا إلى آدم عليه السلام فاعتذر وقال: نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. يذهبون إلى نوح فيدلهم على إبراهيم عليه السلام، يذهبون إلى إبراهيم فيدلهم على موسى، وموسى عليه السلام يدلهم على عيسى، حتى يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها، فيسجد تحت العرش ويلزم محامل من الله عز وجل لم يفعلها من قبل أحد قبله ولم يفعله ونسله، فيقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فيقول الله عز وجل: إنا سنرضيك في أمتك، أدخل من أمتك الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب. ومع كل 70,000، وفي رواية: وثلاث حثيات من حثيات الرحمن، 4,900,000. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، اللهم لا تحرمنا أن نكون من ضمن هؤلاء القوم يا رب العالمين. ثم يشفع الله سبحانه ويشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ الله بالحساب، ويقف الناس في هذا الموقف خاشعة أبصارهم، ظامئة قلوبهم، خاشعة صدورهم لله سبحانه وتعالى، فلا تسمع منهم إلا همسا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فإذا بالسماء تتشقق، وإذا بالملائكة تنزل من السماء، تنزل ملائكة السماء الأولى عددهم أضعاف أهل الأرض، ويحيطون بهم صفا، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية فيشكلون صفا خلف الصف الأول، وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، 7 صفوف من الملائكة يحيطون بالبشر. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر. لا بد من لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم تضيء الأرض ويأتي الغمام، وينزل رب العالمين سبحانه وتعالى لفصل الخطاب نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجاء بالنبيين والشهداء، عند ذلك ينظر الناس إلى أنفسهم خائفين وجلين، القلوب تصعد إلى الحناجر، لأن الله سبحانه وتعالى قد نزل وجاء ربك والملك صفا صفا، ثم تأتي جهنم والعياذ بالله، وجيء يومئذ بجهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، لا 70,000 حبل شد منها، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. لتتخيل حجم النار، يؤتى بالنار، ونار الآخرة غير نار الدنيا. نار الدنيا التي نحن فيها سواء كان بركان ولا نار متفتحة، جزء من 70 جزء من نار الآخرة. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يخرج من النار علق طويل، يخرج منه النار وله لسان يتكلم ويقول: وكلت بكلام، وكلت بكل جبار عنيد، وكلت بكل مشرك بالله، وكلت بالمصورين، توكل بهم، جاء من أجلهم يخاطبهم، تتغير النار طلبا لهؤلاء الجناه الذين تتشوق إليهم وتتميز غيظا منهم لأنها تريدهم. وجيء بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان، كل واحد فينا يتذكر، وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يريد صليت، يريد زكيت، يريد أني عملت كويس في الدنيا، وأنى له الذكرى. لا تقبل منه ذكرى ولا تنفعه الذكرى في هذا الموقف، إن هذا الذي نذكر به الآن لنستعد له في الدنيا. تعمل في الدنيا تجد الجزاء في الآخرة، تنام في الدنيا تخسر الآخرة. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية هناك، يا ريتني قدمتها، يا ليتني لم أقترف الذنوب والمعاصي، يا ليتني كنت طائعا، يا ليتني كنت مواظبا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يؤتى بجهنم ويدعى أهل النار إليها، الذين كانوا يعبدون عزيرا يدخلون إلى النار، الذين كانوا يعبدون المسيح يدخلون إلى النار، الذين كانوا يعبدون البشر يدخلون إلى النار، الذين كانوا يعبدون الأحجار كل يدخل إلى النار. ولا يبقى في هذا الموقف إلا أهل الإسلام، إلا الذين قالوا لا إله إلا الله، منهم المؤمنون ومنهم المنافقون والعصاة، وكل من مات ولم يتم من ذنب كل موجود الآن. وتتنزل من عند الله سبحانه وتعالى الكتب على الناس، كل يأتي يؤتى كتابه، من الناس من يأتيه كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من أوتي كتابه بشماله. والذين كانوا في الدنيا يراوغون في الآخرة، اللي في الدنيا حريجي تلقاه في الآخرة حريجي برضه. بعض الناس يقدم اليمين ويضع الشمال خلف ظهره عشان ياخذ كتابه يمينه، فإذا بكتابه يأتي من وراء ظهره، يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله. كانوا في الدنيا ماكرين، مكرهم يجوز على البشر، لكن المكر يوم القيامة لا يمشي على الله سبحانه وتعالى. الله أعلم بكل إنسان. فيا سعادة من أوتي كتابه بيمينه، لأن حسابه على الله سيكون يسيرا، ويا شقاء من أوتي كتابه من وراء ظهره أو بشماله فإنه سيعذب. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد عذب. وهنا يسود الصمت والكل منشغل بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. ما فيش واحد إلا وله شأن غني عن الناس. الناس قد حشروا حفاة عراة غرلا. سيد عيشة الثغر يقول: يا رسول الله، الرجال والنساء حفاة عراة ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عيشة، إن الأمر أشد من ذلك، أشد من أن ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال. الأمر شديد والأمر عظيم إلا من يسره الله عليه. فاللهم يسر علينا يا رب العالمين. فإذا بالموقف الصامت يشق وينادي المنادي من قبل الله: فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، أنا تنادي علي، أنا تنادي وتطلع. بل إذا لم تطلع تتركك الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى تحاسب بين يدي الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله يوم القيامة بلا ترجمان. كل واحد منهم مع الله، منة لله سبحانه وتعالى، يكلمه الله سبحانه وتعالى بلا ترجمان. تخرج فتأتي على الله سبحانه وتعالى، والناس يأتون على الله حسب أعمالهم. فمن كان في الدنيا ماشي صح وماشي كويس وخد كتابه يمينه، يبقى داخل على الله سبحانه وتعالى، فيحجبه الله عن البشر، يستر عليه كما ستر عليه في الدنيا، ويقول له: عبدي، ألم تفعل كذا كذا يوم كذا؟ فيقول: نعم يا رب. يعتذر: عبدي، ألم تقل كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما ذلك المراوغ: عبدي، فعلت كذا؟ فيقول: لا ما فعلتش. قلت كذا؟ لا ما قلتش. بل يقول بعضهم: لا أقبل شاهدا على نفسي إلا من نفسي. فيختم الله على فمه فلا يتكلم، ويخاطب أقدامه ورجله ويده فتتكلم. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فما قولك؟ إنما الرجل تشهد، الإيد تشهد، الجوارح تشهد، العين تقول زنيت، اليد تقول أخذت وسرقت، الرجل تقول مشيت. ثم يطرح فيقول له: تعسل لكنا عن كنا كنت أجابه. يتخاصم مع، يعني كان هو بيدافع عنه، فإذا بهم يشهدون عليه. اليوم يشهد عليك في هذا الموقف كتابك، الملائكة، جوارحك، الأرض التي كنت عليها، أربع شهود لا يخطئون أن يشهدوا عليك كل ما فعلت على الأرض يوم تحدث أخبارها. كل ما فعلته بجوارحك إن لم تشهد شهدت عليك. الملائكة كتبت، كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، كتابك الذي سجل فيه كل شيء. يقول المجرمون يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. يوم يشهد عليهم كل شيء، الكتاب يشهد عليهم. وترى المجرمين مشفقون بما فيه، يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. من عمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نقول لأنفسنا ذلك لأننا في الدنيا ما زلنا عايشين في الدنيا، نستعد ونتهيأ ونستعد للحساب بين يدي الله. حاسبوا أنفسكم كما قال الفاروق عمر قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيش حاجة خافية تخفى منك، اللي برا واللي جوا واحد، يعلم السر وأخفى، علام الغيوب سبحانه وتعالى. فأين يذهب الذين يروجون في الدنيا؟ أين يذهب أولئك الذين يمنعون حقوق أخواتهم في الميراث؟ أين يذهب أولئك الذين يكذبون ليبيعوا ويشتروا؟ أين يذهب أولئك الذين يغشون في التجارة؟ أين يذهب أولئك الديوثون الذي يرى ابنته أو أخته أو زوجته تخرج من بيته متبرجة وتخالف الأجانب؟ كل هؤلاء سيسألهم الله أو يعرض عنهم الله سبحانه وتعالى غضبا عليهم لأنهم لم يمشوا على الطريق الصحيح المستقيم. فاللهم اهدنا وإياهم إلى صراطك المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه، ثم أما بعد، يعرض الناس على الله سبحانه وتعالى، المؤمن يعرض، المنافق يعرض، الكافر دخل النار، المنافقون يعرضون على الله سبحانه وتعالى. فمن عاش مؤمنا كان عرضه على الله عرض الطيب، يرجع إلى ربه كما يرجع الحبيب الغريب إلى أهله. ومن كان مخالفا لله في الدنيا فيا ويله حينما يعرض على ربه سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالعبد منا لابد أن يفكر كيف أنجو يوم القيامة. إنما نذكره الآن سيحدث، وسجل في القرآن وفي السنة، فما شأننا تجاهه؟ نحن نعيش الدنيا، هل نعيش الدنيا في طاعة الله ولا في معصية الله؟ هل أنت تطيع الله سبحانه وتعالى أم تعصاه؟ هل يمر يومك في طاعة أو في معصية؟ فمن مر يومه في طاعة الله حمد الله على ذلك، لأن الله هو الذي وفقه، ومن مر في معصية الله فلا يلومن إلا نفسه. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا يلومن إلا نفسه، نفسه التي سولت له وزينت له وفضحته. يفضح يوم القيامة الإنسان منا في الدنيا قد يتعرض لشهوات، شهوة مال، شهوة جنس، أي شهوة من الشهوات. والشهوة تأتي إلى العبد طيبة وتذهب وينتهي أمرها، لكن يحاسب العبد عليها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيء، مش حد يظلم، لكن العبد يحاسب، يحاسب عند الله سبحانه وتعالى على الثقيل، على الثقيل قبل الخفيف، وعلى الخفيف قبل الثقيل. كل شيء يعرض وكل شيء مسجل. أحصاه الله ونسوه، ممكن تنسى، لكن تجد المحصي عند الله. الله سبحانه وتعالى عند الكتبة الذين يكتبون عليه، عنده السجل. وحينما تتطاير الصحف يرى بعض الناس صحفهم ثقيلة لأنها مملوءة بالحسنات، وبعض الناس يرى صحفه ثقيلة لأنها مملوءة بالسيئات. فيا ويل من جاء بسيئة، ويا سعادة من جاء بحسنة. إن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسنين على إحسانهم. تب إلى الله الآن، فمن تاب إلى الله من أي ذنب قبله. إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن لقي الله عز وجل تائبا غير ذلك الذي يلقى الله عز وجل وما زال مصرا على ذنبه. الذنب إذا تبت منه قبل الله توبتك، محي خطأك، بل وبدل الخطأ بحسنات ما كنت تفعله بدل حسنات، فأنت أمام رب كريم. ولكن الكريم سبحانه وتعالى يوم غضبه يأخذ حقه، يقول لك عبدي خلقتك ورزقتك وسترتك وغذيتك، لما عصيتني؟ ماذا تكون إجابتك؟ لا يقال لك ربك لما عصيتني؟ أنا خلقتك وجرزقتك وأويتك وسعدتك وريستك، وعليه لما تعصاني؟ فمن كان عنده إجابة خطرها، واللي ما عندوش إجابة يعتذر عنها. لكن أن يراوغ العبد يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يعلم مراوغته ويكافئ عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا. اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أعمالنا من الرياء، واجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم.